بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتكره إمامة اللحان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه والسنة بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا بيان معنى اللحان، والمراد باللحن عند العلماء رحمهم الله، وأن اللحن يقع في الفاتحة وفي غير الفاتحة، ثم إذا وقع في الفاتحة إما أن يكون محيلا للمعنى، وذكرنا مثاله، فهذا صاحبه أمي لا يتصح إمامته إلا بمثله أو بمن هو دونه. وأما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإنه سواء كان في الفاتحة أو في غيرها فإنه لا يوجب الحكم ببطلان الصلاة، لأن الذي هو غير الفاتحة، أعني الذي يتيسر قراءته من القرآن بعد قراءة الفاتحة، ليس بواجب ولا بركن في الصلاة، ولذلك إذا لحن فيه صحت الصلاة بغيره وأجزأت بغيره في تحقيق السنة. وأما إذا كان الغير أيضا ملحونا فيه فإنه لا يضر، لأن ذلك ليس بركن من أركان الصلاة فيؤثر فيها. ومن هنا كره العلماء إمامة اللحان. نعم. والفأفاء. والفأفاء هو الذي يكثر من ذكر الفاء، وهذا يكون مرضا فيه وعلة، وهكذا التمتام الذي يكثر من حرف التاء، إذا جاء يتكلم يبدأ بالتاء ويكررها، والفاء أيضا، فهذا صلاته صحيحة وقراءته صحيحة من حيث الأصل، ولا يحكم ببطلان صلاته، لأن غاية الأمر أنه قرأ الفاتحة كما أمره الله، لكنه زاد حرفا، وهذه الزيادة مغلوب عليها وليست باختياره، ومن هنا لا يحكم ببطلان صلاته ولا يعد أميا. نعم. والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف. ومن لا يفصح ببعض الحروف، مثل من كانت به عجمة فينطق الحاء هاء، كقوله الرحمن الرحيم، فهذا لا يحكم ببطلان صلاته، وإنما تكره الصلاة خلفه. الغالب في مثل هذا أن يكون مغلوبا، وأيما كان فهؤلاء كلهم تكره إمامتهم. نعم. وأن يأم أجنبية فأكثر لا رجل معهن. وأن يأم أجنبية فأكثر، لأن لا رجل معهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إياكم الدخول على النساء، فمنع الخلوة بالمرأة الأجنبية. وهكذا إذا كنا نساء ليس معهن محرم، أو خلى الرجل بهن وحده ولم يكن معه رجل آخر فتحققت الخلوة، فإن هذا منهي عنه شرعا. ولمكان الصلاة لم يرتقي إلى درجة التحريم، وإنما صار مكروها، فلا يؤم الرجل النساء الأجانب، النسوة الأجانب، لأن هذا فيه نوع من الخلوة. نعم. أو قوما أكثرهم يكرهه بحق. أو يؤم قوما أكثرهم يكرهه بحق. إذن عندنا الكراهية أن تكون من أكثر القوم، وأن تكون هذه الكراهية بحق، وهذا يحتاج إلى توضيح. أصل هذه المسألة أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الوعيد الشديد في أن يؤم الرجل القوم وهم له كارهون، ولكن أكثر هذه الأحاديث ضعيفة، وقال بعض العلماء والأئمة إن مجموع هذه الأحاديث وكثرة الطرق لها يدل على أن الحديث له أصل، وأنه لا ينبغي أن يقدم على الناس في الإمامة من يكرهه من تكرهه الجماعة أو أكثر الجماعة. ثم العلماء اختلفوا في هذا، قال بعض العلماء والأئمة العبرة بالصالحين وأهل العلم وأهل الفضل، فإن كان أهل العلم وأهل الفضل هم الذين يكرهونه فالعبرة بهم ولو كانوا أقل، فلا ينظر إلى الكثرة، ينظر إلى وجود من عنده علم ومن عنده صلاح وعنده تقوى بحيث يكون عدلا في حكمه على الناس، فمثل هذا مرضي الحكم مقبول في جرحه وكراهيته للإمام، لأن الغالب في مثل هؤلاء أن ينصفوا، فهم وإن كانوا قلة فالعبرة بهم، لأن من كان من أهل العلم ومن طلبة العلم لا يكره إمامه إلا لسبب، والغالب أن هذا السبب مؤثر، لأن عنده علم وعنده بصيرة تمنعه من أن يكره أخاه المسلم فضلا عن من يتقدم في الإمامة إلا وعنده مبرر وموجب شرعي. فمنهم من يقول العبرة بصلاح الكاره ولو كان قليلا، ومنهم من قال العبرة بأكثر أهل المسجد ولا يلتفت إلى مسألة الصلاح وعدمه، وهذا الحقيقة فيه قوة، هذا القول له قوة، لأن الإمام إذا أما أكثر القوم وهم له كارهون كراهية شرعية فهذا لا خير فيه، والغالب أنه سينفر من قبول دعوته وخطبته ونصحه وتوجيهه وإرشاده. وقد ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بما يدل على هذا المعنى، وبناء على ذلك جرى المصنف على هذا القول أن العبرة بأكثر أهل المسجد، وهذا هو القول الأقوى، أن العبرة بأكثر هذا أهل المسجد بشرط أن تكون الكراهية كراهية شرعية، فخرجت الكراهية الدنيوية أو كراهية الحسد، مثلا يكون يؤم جماعة ثم يكرهونه لكونه غير ذي مال وهم أهل المال لا يعترفون إلا بالإنسان الذي له المال، قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، فهذا طبع في الإنسان أنه ربما امتنع من الرضا بغيره لقلة يده من الفقر، فبعض الناس لا يقدر الناس إلا بالمال، فهذه كراهية دنيوية لا عبرة بها. ومنهم من ينظر إلى الحسب والنسب فيقول هذا ليس من جماعتنا وليس من قبيلتنا وليس من حينا وليس من بلدتنا فكيف يصلي بنا، ثم يثير هذه النعرات بين أهل المسجد حتى ولو كان أغلبهم، فهذه كراهية دنيوية ليس بها عبرة ولا يلتفت إليها. أو يقول هذا مثلا لا نحبه للونه أو لجنسه، فيدخل أمورا من الدنيا لا علاقة لها، أو يقول لا نحبه لأنه قصير، لا نحبه لأنه طويل، لا نحبه لكذا، هذه أمور دنيوية، ولا يجوز لأحد أن يقحم أمور الدنيا على الدين، فالدين مزكى من الله سبحانه وتعالى وهو شرع الله الذي عدل بين الناس وأنصف الناس فأعطى كل ذي حق حقه، وقد قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا كانوا يكرهون الإمام لكونه فقيرا أو كونه غير موظف أو كونه ليس من جماعتهم أو ليس من قبيلتهم أو ليس على لونهم أو ليس على شاكلتهم لأي سبب من الأسباب الدنيوية فهذا لا يلتفت إليه، فبين المصنف أنه بحق يكرهونه بحق، مثل أن يكون الإمام مؤذيا لهم في صلاتهم يطيل بهم ولا يرعى الضعيف ولا ذا الحاجة ولا يتبع السنة، إذا قيل له يا فلان لا تطول يقول من أعجبه أعجبه ومن لا يعجبه بكيفه، وكأنه ملك الإمامة، فمثل هذا ظالم آثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس وحذر الأمة، فانظر رحمك الله وتأمل حديث معاذ بن جبل في الصحيح عنه رضي الله عنه، وهذا يدل الحقيقة في بعض الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم تجمع السنن والمسائل ولكنها تجمع أسرارا عجيبة في هذا الدين، لأنك إذا تأملت هذا الحديث من أعجب الأحاديث أن معاذ من أفقه الصحابة، وثانيا أنه أراد الخير ما طول إلا وهو يريد الأجر، فهو مجتهد ويريد الخير، ثم يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم بالعبارة القاسية المؤلمة: أفتان أنت يا معاذ؟ وهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان إذا تعلم العلم وفتح الله عليه بالعلم وصار في إمامة أو فتوى أو قضاء أن لا يتعالى على الناس وأن لا يظن أنه معصوم من الخطأ. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل معاذا وقال له في وجهه: أفتان أنت يا معاذ؟ وسبحان الله في أعظم شيء في الدنيا الدين وهو الصد عن الدين، أي هل تريد أن تتسبب في فتنة الناس؟ فهذا الحديث لو تأملته لوجدته شيئا عجيبا. ومثل هذه السنن تبين عظمة هذا الدين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجامل أقرب الناس منه وهم العلماء ورثة الأنبياء، لأن معاذا كان من أحد الذين جمعوا القرآن في صدره على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، علما وفقها وورعا وصلاحا وتقوى لله عز وجل رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي يحشر وبينه وبين العلماء على رتوة يوم القيامة، ومع ذلك يخاطب بهذا في وجهه. وهذا كله يدل على أنه ينبغي للإنسان أن ينكسر للدين والشرع ولو كان أعلم العلماء، فلا يعلو أحد على الحق ولا يعلو أحد على الدين. فإذا جاء رجل وقال لك اتق الله لا تطيل بنا، سمعت شكواه وقلت هل أنا أطيل؟ يقول لك نعم تطيل. أطيل في أي صلاة؟ في كل الصلوات ولا بعض الصلوات؟ قال في كل الصلوات، قال في بعض الصلوات. تذهب وتسأل غيره وتقول: يا فلان جاءني شخص وقالني أنا أطيل، هل هذا الكلام صحيح؟ هل فعلا أنا أطيل؟ ثم تذهب إلى الآخر، ثم تنظر في الذي تقرأ وتنظر في طريقة قراءتك. الإنصاف، هؤلاء خرجوا من بيوت من أجل أن يصلوا في بيت الله، من أجل أن يستمتعوا بالوقوف بين يدي الله، لا يجوز لأحد أن ينفرهم ولا يجوز لأحد أن يضيق عليهم. فإذا أصبح يقول لهم من أعجب أعجبه ومن لم يعجبه يذهب إلى مسجد آخر، فالبعض يستنكف ويتعالى ويقول: من هذا حتى يقول لي هؤلاء كذا هؤلاء؟ فيصبح تأخذه العزة بالإثم، وقد يكونوا صادقين. وثانيا يغتاب من يتكلم فيه: هؤلاء كذا، هؤلاء ما يفهمون، هؤلاء ما يعقلون، هؤلاء عوام، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا. ما يجوز. ينبغي على المسلم أن ينصف الناس من نفسه، وأن يعلم أن الأمر مرده إلى الله، وأنه إذا جاء حكم الشرع سمعنا وأطعنا، ولو جاء الحق من عامي قبلته ورضيت به، وهذا كله لا يزيدك من الله إلا قربا ولا يزيدك في الله إلا حبا. متى ما أنصفت الناس من نفسك ورضيت بالحق لك وعليك فأنت بخير المنازل عند الله عز وجل. فالتعالي على الناس والإصرار على الخطأ وتنفير الناس في الإمامة هذا أمر عظيم جدا، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالفتنة. ثم تأمل كيف خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمة في هذا الأمر، ويقول: أيها الناس إن منكم منفرين، يخاطب الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا لما اشتكى إليه رجل وقال: يا رسول الله إني لا أصلي مع فلان من كثرة ما يطيل بنا، قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد، يعني غضب عليه الصلاة والسلام، في موعظة مثل تلك الموعظة، وقد قال عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس إن منكم منفرين. سبحان الله، أئمة ينفرون؟ هل أحد يرضى لنفسه أن يكون منفرا والعياذ بالله؟ فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكما أن يعيذنا أن نكون فتانين للناس عن دين الله، أو نكون من أهل التنفير من دين الله. والناس لا شك أنهم إذا كانت كراهيتهم في غير محلها، البعض يريد من الإمام أن يقصر، والتقصير المخل، ويريد أن يقصر أكثر من اللازم، وقد يقصر على حساب تضيع به الصلاة على البقية، فهذا نعم لا يقبل منه. لكن العدل والوسط، الشخص مثلا إذا أراد أن يصلي الجمعة في فجر يوم الجمعة، وخاصة إذا كان في حيه أناس يشتغلون بالليل أو سهرانين بالليل ويعلم أنهم يواصلون إلى الفجر، بدل أن يجعل بين الأذان والإقامة نصف ساعة وثلث ساعة، هذا التطويل بين الأذان والإقامة، الأفضل في الفجر التبكير. فكما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بغلس، فيقيم بعد ربع ساعة ويقرأ القراءة التي تدرك بها الصلاة، وأيضا منها أنه يرفق بالناس التي سهرت، ومنها أن يحقق السنة. الإمام لا بد أن يكون حكيما، فإذا كانت الكراهية لأمر الدنيا فإنه لا عبرة بها، أو طلبوا منه أمرا يضيع حق الله، أو كرهوه لكونه حريصا على السنة. فبعض الناس إذا نصح اشتد غضبه على من نصح وكره من ينصحه والعياذ بالله، فتجده يكره الإمام لأنه صاحب سنة أو على حق وهدى، فهذه كراهية محرمة شرعا ولا تنبني عليها الأحكام الشرعية. فعلى كل حال ينبغي على الإمام أن ينصف الناس من نفسه، فإذا كرهوه وكانت كراهيتهم على وجه شرعي فإنه يترك الإمامة لغيره أو يعدل من نفسه، أما إذا أصر على الخطأ فهذا والعياذ بالله على خطر ويتحمل وزرا. أدركت رجلا يصعد في رمضان من بعد يعني 12 كان أيام إلى الساعة 3 ظهرا وهو يخطب، ويقول لهم ماذا بكم، أنا الذي أتعب، ما هو أنتم. وحاولنا معه ننصح ونذكر بالله ما في فائدة، يقول أنا الذي أتعب، هؤلاء ما ينتظرون عندهم غداء، إحنا صيام رمضان ونريد أن نذكرهم بالله. فهذه نسأل الله السلامة والعافية مصيبة عظيمة، 3 ساعات من الساعة 12 وكسر إلى 3 وكسر. فولا وتجد المسجد يمكن ما يصلي وراء إلا ربع الصف، وهذه مصيبة، يعني مسجد في أكثر من 1000 شخص ولا يصلي وراء إلى 25 أو قريبا من هذا، حتى الجمعة يمكن ما تنعقد بمثله. هو يقول أبدا، اللي يعجب الله يحييه واللي ما يعجب يتوكل على الله، كأننا نحن في سوق ولا في بقالة ولا في دكان، وما يدري هذا المسكين أنه محاسب بين يدي الله، وأن هذا حق لهم، الناس لهم حق في بيوت الله. وهذا أمر نؤكد كثيرا، وينبغي على طلبة العلم أن يغرسوا في أنفسهم وفي الأئمة، أن خاصة الأئمة أن يجعلوا في أنفسهم في جميع ولايات الدين، سواء كانت في الإمامة، في التدريس، في الفتوى، في التعليم، أن يعلم الإنسان أن هذا دين الله وأنه ينبغي أن يجريه وفق شرع الله. فأي كراهية مبنية على الدنيا لا يعتد بها، وأي كراهية شرعية ينصف فيها الإمام الناس من نفسه. نعم. وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما. ولد الزنا الذنب ذنب غيره وليس بذنبه هو، فلو كان حافظا للقرآن أو مستحقا للإمامة وقدم فإنه تصح الصلاة وراءه، ولا تكره ولا تحرم ولا يمنع منها، وشدد فيها بعض العلماء ولكن قوله ضعيف، والجمهور على أن الصلاة وراءه صحيحة، وبعض المتقدمين قالوا إن منع ولد الزنا من الإمامة خشية أن يتكلم الناس، ولذلك يقولون حتى لا يتكلم الناس في الإمام ويلمزونه بأنه ولد زنا فلا يتقدم مثل هذا. نقول سبحان الله، إذا كان الناس ظلمة ولا يخافون الله فهل نعينهم على ظلمهم؟ نسأل الله السلامة والعافية، بل ينبغي أن نقدمه حتى نخلص مثل هذه الألسنة، وليعلم الناس أن هذا قدمه الدين، فهذا لا يضر لا في الدين ولا في الدنيا، أنه إذا كان على أهلية تؤهل للصلاة بالناس يقدم. وهكذا الجندي إذا سلم دينه كما ذكر المصنف رحمه الله، فهؤلاء يقدمون ويصلون بالناس، ولا يؤثر في الإمامة كونه ولد زنا أو كونه جنديا. نعم. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، وتصح إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. فلو أن شخصا كان عليه قضاء الظهر ثم وجد شخصا يؤدي الظهر، وهذا فيما لو نسي الظهر البارحة ثم بالأمس ثم تذكرها فوجد رجلا يصلي الظهر الآن، الإمام مؤدي والمأموم قاضي أو العكس، فتقدم الذي يقضي وتأخر الذي يؤدي فصار مأموما، يصح ولا يؤثر هذا، بمعنى اختلاف النية في الصلاة أداء وقضاء لا يضر. نعم. لا مفترض بمتنفل، أي لا تصح إمامة مفترض أي من نوى الفريضة، بمتنفل أي بمن يصلي ناويا النافلة. عندنا صور، الصورة الأولى أن تتحد نية الإمام والمأموم، وهذه لا إشكال فيها، أن يكون هذا مفترض وهذا مفترض، كمن يصلي العشاء أداء وراء من يصليها أداء، مفترضا كل منهما. الصورة الثانية أن تختلف نيتهما، فإذا اختلفت نيتهما إما أن يأتم المفترض بالمتنفل وإما أن يأتم المتنفل بالمفترض، وبصورة أوضح إما أن ينبني القوي على الضعيف فتقول يأتم المفترض بالمتنفل، أو ينبني الضعيف على القوي فتقول يأتم المتنفل بالمفترض. المتنفل بالمفترض جائزة لقول جماهير السلف، حتى حكي عليه الإجماع وإن كان بعض السلف نازع فيها، لكن الأحاديث صحيحة في جواز ائتمام المتنفل بالمفترض. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الجماعة فقال أيكم يتصدق على هذا، فقام أبو بكر فصلى معه، أبو بكر متنفل والإمام مفترض. ومنها ما ثبت في الصحيح من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف بك إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى، قال فما تأمرني، قال صل الصلاة لوقتها ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت، ثم صلها معهم ولا تقل إني صليت فإنها لك نافلة. إذن سيصلي حذيفة رضي الله عنه النافلة وراء المفترض، وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم وصحح صلاته. ومنها ما ثبت في الحديث الصحيح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام لما قال للرجلين لما أتيا بخيف منن حينما صلى في حجة الوداع ولم يصليا، قال ما منعكما أن تصليا في القوم، قال صلينا في رحالنا، قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا فإنها لكما نافلة. فبين عليه الصلاة والسلام أن النافلة تصلى وراء المفترض. إذا بنى الضعيف على القوي لا إشكال، بقي الإشكال أن ينبني القوي على الضعيف، وذلك بأن يأتم المفترض بالمتنفل. فللعلماء فيه قولان مشهوران، القول مشى المصنف رحمه الله على قول الجمهور أنه لا يأتم المفترض بالمتنفل، واحتج الجمهور رحمهم الله بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فقوله ليؤتم به يدل على أنه ينبغي للمأموم أن يكون مؤتما بالإمام على العموم، ويشمل هذا الظاهر والباطن. وعليه فإذا نوى الإمام الفريضة يكون هو ناويا للفريضة، وإذا نوى الإمام النافلة يكون هو ناويا للنافلة. فإذا نوى الإمام الفريضة النافلة وهو ينوي الفرض فحينئذ لم يكن مؤتما بالإمام، وأكدوا هذا بقوله في رواية أبي داود وغيره فلا تختلفوا عليه، فنهى عن الاختلاف، وهذا شامل لاختلاف النية واختلاف العمل، فكما أنه لا يختلف عليه في الأفعال كذلك لا يختلف عليه في النية. هذه يعني هذا الأصل عند الجمهور. واستدل وذهب الشافعية رحمهم الله إلى القول بجواز ائتمام المفترض بالمتنفل، واحتجوا بحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه الثابت في الصحيح أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق إلى قومه بقباء فيصلي بهم. ووجه الدلالة أن معاذ رضي الله عنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فريضة وصلى بقومه نافلة. ونازع الجمهور فناقشوا هذا الحديث فقالوا إنه كان وراء النبي صلى الله عليه وسلم متطوعا وبقومه مفترضا، فحينئذ لا يصلح الاستدلال بهذا الحديث. ورد هذا بأن الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم لها فضل، ولا يعقل أن معاذ الفقيه العالم أن يترك الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم فينويها نافلة. وثانيا أنه لو سلمنا أنه يحتمل أن معاذ نوى النافلة وراء النبي صلى الله عليه وسلم، نقول لهم: ألم يأتي معاذ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم اطلع على الحادثة، وبلا إشكال أن معاذ يحتمل أنه نوى النافلة ويحتمل أنه نوى الفريضة، فالأمر محتمل، ولم يسأله عن نيته، وإنما عتب عليه إطالة الصلاة فقط، ولم يسأله هل كنت تنوي وراء النافلة أو الفرض، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فأقره على فعله ومنعه من الإطالة، فكأنه يقره سواء نوى الفريضة أو نوى النافلة، وهذا كاف في الاحتجاج. وعليه فإن القول الذي يقول بأن الإمام المتنفل يصح أن يكون إماما، بأن المتنفل يصح أن يكون إماما للمفترض أقوى، ودلالة حديث معاذ رضي الله عنه ذلك ظاهرة. وما أوردوا من الإشكالات، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إما أن تصلي معنا وإما أن تصلي مع قومك. هذه الرواية لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح الاحتجاج بها. وحديث معاذ قوي في الدلالة على جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، ومع هذا فإن الإنسان يحتاط، مع هذا دائما يخرج من الخلاف، وإذا وجد مثلا من هو مفترض يقدم حتى لا يصبح، هذا يسمونه فقه الإمامة. فإذا كان تقدم المتنفل ويوجد غيره مفترض وينوي الفريضة وهو أهل الإمامة يقدمه، لأن هذا من النصيحة لعامة المسلمين، وقد أمر المسلم بأن ينصح لعامة المسلمين. نعم. ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها. ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها، هذا فيه تفصيل. طبعا على المذهب ما عندنا إشكال أنه اختلفت الصلاتان، سواء اتحدت صورة الصلاتين واختلفت ما يصلي أحدهما وراء الآخر، لكن بالنسبة للقول الذي ترجحه مذهب الشافعية رحمه الله أنه يجوز ائتمام المفترض بالمتنفل، هل يجوز ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر والعكس؟ الجواب نعم، بشرط اتحاد صورة الصلاتين، بشرط اتحاد صورة الصلاتين. وشرط اتحاد صورة الصلاتين كمن يصلي أربعا وراء من يصلي أربعا. ومفهوم الشرط أنه إذا اختلفت صورة الصلاتين كمن يصلي المغرب وراء العشاء أو العشاء وراء المغرب لا تصح، لأن هذا يؤدي إلى اختلاف صورة الصلاة، وهذا على سبيل الاختيار ليس على سبيل الاضطرار. ومن هنا يصح أن يصلي مع اختلاف الصلاتين بشرط اتحاد صورتهما، كالظهر وراء العصر أو العصر وراء الظهر. أما لو اختلفت الصورة كما ذكرنا، المغرب وراء العشاء والعشاء وراء المغرب، فلا تصح. وقول بعضهم إنه إذا صلى المغرب وراء العشاء يجلس التشهد والإمام قائم للرابعة ثم بعد ذلك يسلم، بينا ضعفه أكثر من مرة، وبينا أن هذا مصادم لظاهر السنة، وأنه ليس له أصل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اعتذار البعض بصلاة الخوف، قلنا صلاة الخوف هذه خارجة عن سنن القياس، ولذلك في صلاة الخوف يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعة ثم تقوم وتحرس الثغور، هذه إحدى الصفات كما سيأتينا، ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعة ثم تقوم وتحرس الثغور، ثم ترجع الطائفة الأولى وتتم لنفسها ركعة، ثم ترجع الطائفة الثانية وتتم لنفسها ركعة. هل معنى هذا أن المسافر الآن يقول قياسا على صلاة الخوف يصلي ركعة ثم يذهب يصلح متاعه ثم يرجع يقول قياسا على صلاة الخوف؟ ما يمكن هذا. هذا يسميه العلماء ما خرج عن سنن القياس، ما خرج عن سنن القياس وغيره عليه لا ينقاس. هذه حالة ضرورة، حالة خوف على النفس وخوف على الروح، أجاز الشرع فيها ما لم يجز في أصل الصلاة. ولذلك يقولون يصلي وراءه ثم يجلس التشهد ثم يسلم ثم يقوم ويدرك الإمام في الركعة الرابعة، يكون قد صلى معه المغرب والعشاء جماعة. وهذا لا نعرفه، هذا الأمر ما نعرفه إلا لما انتشرت الفتوى لبعض العلماء رحمه الله من المتأخرين وأصبح يعمل، وإلا أبدا ما كنا نعرف هذا لا في المساجد لا في الحضر ولا في السفر. وهذا شيء نعرفه، وسأل العلماء المتقدمين، هذا شيء لا نعرفه لأن السنة قوية في الدلالة على هذا. ألا ترى أن السنة فرضت على من جاء مسبوقا أن يتابع الإمام على حالته وأن يصلي على حالته ولا يخالف الإمام، لأن هذا أصل الصلاة وأصل الائتمام. هذا يترك الإمام، الإمام قائم للركعة الرابعة وهذا جالس يتشهد، يتركه تماما ينفصل عنه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، بإجماع العلماء على أنه لو سلم المأموم قبل إمامه متعمدا بطلت صلاته. طيب هذا سيجلس ويسلم ثم يقوم، هذا سبق الإمام في الركن وسلم قبل تسليم إمامه، أي جماعة؟ ما يمكن هذا، ما يمكن أن يوصف بأنه مؤتم بجماعة، يسلم قبل إمامه ويخالفه الإمام قائم للركعة الرابعة وهو جالس يتشهد. فهذا أمر ننبه عليه لأنه شاع وذاع في الفترة الأخيرة وأصبح أمرا كأنه من السنة، والواقع أنه مخالف للسنة. ومثل ما ذكرنا أن القياس في العبادات أمره ضيق، وهذا القول مبني على القياس على صلاة الخوف، ونقول صلاة الخوف كما وردت وتبقى الصلاة بالإتمام كما وردت، أن الإمام لا يخالف إلا في حدود ما ورد، فما وردت المخالفة في صلاة الخوف نقصرها على صلاة الخوف وما عداها يبقى على الأصل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. يقف المأمومون خلف الإمام. بعد أن بين لنا رحمه الله الصفات التي ينبغي توفرها في الإمام، توفرها في الأئمة، وما ينبغي على المأمومين من متابعة الإمام، شرع في بيان موقف المأموم من الإمام، ذلك أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين فأكثر، فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الرجل مع الرجل جماعة، وترجم له الإمام البخاري رحمه الله باب الاثنان جماعة. الأصل في ذلك ما ثبتت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام الليلة بابن عباس رضي الله عنهما وأجرى حكم الجماعة على ذلك وهم اثنان. وما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام، أعني صحيح البخاري، من قوله لمالك بن حويرث وصاحبي: إذا حضرت الصلاة فأذنا ولي أمكما أكبركما. فالجماعة تنعقد بواحد مع الإمام. ثم يرد السؤال عن موقف المأموم مع الإمام، فإن المأموم تارة يكون واحدا وتارة يكون أكثر، ثم الواحد يكون تارة ذكرا وتارة يكون أنثى وتارة يكون صغيرا وتارة يكون كبيرا. ومن هنا يرد السؤال عن موقف هؤلاء، لأن هذا متعلق بالجماعة بالائتمام، أصل الائتمام قائم على المتابعة، متابعة الإمام. وكما أن المتابعة تكون في القيام والركوع والسجود، كذلك تكون في الموقف، فالمأموم تبع لإمامه لا يتقدم عليه، ولذلك لا يصلي وهو متقدم على الإمام وإنما يتأخر عنه. فموقف المأموم من الإمام مهم جدا، ولذلك اعتنى العلماء والأئمة والفقهاء رحمهم الله ببيان سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في موقف المأمومين مع الإمام. نعم. يقف المأمومون خلف الإمام. يقف المأمومون خلف الإمام، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يصلي ومعه جابر وجاء جبار كما في الصحيح دفعهما الاثنان وراء ظهره. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما ودعته إليه، دعا دعته إلى طعام صنعته قال فقال لنا قوموا فليصلي لكم، قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. فدل على ما ذكره المصنف رحمه الله أن المأمومين يقفون خلف الإمام، هذا هو الأصل. نعم. ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه. ويصح معه أي مع الإمام عن يمينه، فلو وقفوا جماعة وكانوا أكثر من واحد عن يمينه صحت، كما لو كانوا في طريق أو كانوا في مكان ضيق أو كانوا في سفينة ولا يمكن للإمام أن يتقدم، ليس هناك مكان يتقدم فيه الإمام، وإنما هناك مثل السيب أو مثل الطريق، فوقف الإمام ووقفت الجماعة عن يمينه متأخرة عنه قليلا صف كامل، فإنه يصح إذا وقفوا عن يمينه. نعم. أو عن جانبيه. أو عن جانبيه، فبعضهم عن يمينه وبعضهم عن يساره، فإنه تصح الصلاة. لماذا؟ لأن الذي عن يساره ليس بمنفرد، وإنما هم أكثر من واحد، وحينئذ لا يصدق عليه أنه كالمنفرد خلف الصف. إشكال إذا وقف الواحد عن يساره، هذا هو الذي فيه الإشكال. نعم. لا قدامه. لا قدامه أن يتقدم على الإمام، فلا يجوز للمأموم أن يتقدم على إمامه. أما الدليل على أنه ينبغي أن يكون المأموم وراء إمامه فقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا اللفظ ليؤتم به يدل على أننا في الإمامة في الأفعال وفي الصورة لا نتقدم على الإمام، وإنما نتأخر عنه ونأتم به. وذلك وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الاثنين وراء ظهره، فإذا تقدم الاثنان عليه فقد خالف الإتمام، لم يكن يقولون يقول ابن منظور في لسان العرب الإمام مأخوذ من الأمام وهو الخط الذي يخط في أول الدار فيبنى عليه، فمعنى ذلك أن هذا اللفظ يدل على كون المأموم تبعا لإمامه حتى في الموقف. ومن هنا إذا وقف أمام الإمام لم يكن مؤتما به. أنت إذا رأيت رجلا متأخرا ورأيت جماعة تقدمت عليه تقول هؤلاء غير مؤتمين به، كيف يعلمون بأفعال الصلاة؟ فإذا لابد أن يكونوا وراءه، لأن التأخر يمكنهم من رؤية الإمام ومتابعة الإمام، وحينئذ يتحقق مقصود الشرع في الإمامة. نعم. ولا عن يساره فقط. ولا يقفون عن يساره فقط. بعض العلماء يقول عبرة بالواحد تؤثر، وهكذا لو كانوا جماعة منعوا، وهذا صحيح إذا كانوا جماعة منعوا، لكن الحكم بفساد الصلاة أو عدم فسادها في الواحد أضيق منه في الجماعة. أن نحكم، بعضهم يرى أن الواحد إذا وقف عن يسار الإمام تبطل صلاته، لكن إذا كانوا جماعة وتأخروا قليلا كانوا أشبه بالصف الذي وراء الإمام إذا كانوا عن يساره. فعن يسار الإمام قال بعض العلماء الوقوف عن يسار الإمام موجب لبطلان الصلاة، واحتجوا بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشهور بت عند خالتي ميمونة، هذا حديث عظيم، بت عند خالتي ميمونة، فيه من المسائل والفوائد ما لا يحصى كثرة. هذا الصحابي الصغير في سنه الكبير وفي قدره رضي الله عنه وارضاه، حبر الأمة وترجمان القرآن، بات ليلة فجمع فيها من السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يحصى كثرة. وأذكر ذات مرة أن بعض طلبة العلم قلت له في هذا الحديث ما لا يقل عن 30 مسألة، وجلسنا نعد حتى بلغت قرابة 70 مسألة. وهذا بت عند خالتي ميمونة. أولا جواز بيتوت الصبيان خارج البيت إذا أمن الضرر، جواز البيتوتة عند الأرحام والقرابة، أن هذه خالته، جواز بيتوتة الرجل عند خالته. ثانيا كونه رضي الله عنه يقول بت عند خالتي ميمونة فضل ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه ما بات من أجل أن يرتفق وإنما من أجل أن يتعلم السنة، فهذا دليل على فضله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم له بالبيتوتة، كونه أذن له أن يأتي ويبات عنده. ما لو كان واحد جاءه وقال له واحد أبغى بات عندك، إيش تبغى؟ ماذا تريد؟ ما كذا يجلس معه يقيم الدنيا ويقعد معه، لماذا يأتي؟ انظروا إلى كرم خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فرح بهذا الصبي وأدخله بيته، السماحة واليسر ما كان عليه، ملاطفة عليه الصلاة والسلام للصحابة صغارا وكبارا، نساء ورجالا، شبابا وشيبا وأطفالا صلوات الله وسلامه. بت عند خالتي ميمونة البيتوتة، أن الإنسان يوصف بكونه بائتا ولو كان سهرانا، لأن ابن عباس ما نام تلك الليلة، يتفرع عليها أنه لو بات ليالي التشريق وما نام يصدق عليه أنه بات بمنى. بت عند خالتي ميمونة، خلونا في الحديث الآن في حكمي. المهم أنه جاء يقول رضي الله عنه: فقمت فتوضأت فصنعت مثل ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت عن يساره فأخذني وأدارني عن يمينه. قمت عن يساره، يقولون لما أداره عليه الصلاة والسلام عن يمينه دل على أن هذا الموقف موجب لبطلان الصلاة، لأنه لا يمكن أن يفعل به هذه الحركة وينقله من اليسار إلى اليمين إلا لأن اليسار ليس موقفا، وإذا كان غير موقف فحينئذ معنى أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام. رد الذين قالوا إن الصلاة تصح، قالوا إن ابن عباس رضي الله عنهما كبر تكبيرة الإحرام، فلو كانت لا تصح لوجب عليه أن يستأنف الصلاة من أولها. أجابوا بأنه عذر بالجهل، لأن التشريع استؤنف، الفقيه يجد مخرج، فقالوا إن هذا عذر بالجهل، لأنه كان ما يعلم الحكم ووقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أن بعض العلماء يقول إدارة النبي صلى الله عليه وسلم له من اليسار إلى اليمين تدل على بطلان الصلاة عن يسار الإمام، إذا وقف عن يسار الإمام فإن صلاته غير صحيحة. نعم. ولا الفذ خلفه. ولا الفذ خلفه، الفذ الواحد خلف الإمام. طبعا موقف الفذ في الأصل عن يمين الإمام، لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم، ولأن جابر أول ما وقف عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقف الفذ. فإذا وقف الفذ وحده سواء وراء إمام أو وراء الصف فإنه لا تصح صلاته إذا وقف ولم يأتي أحد قبل ركوع الإمام. إذا ركع الركعة وهو دون الصف لزمه أن يعيدها. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فرأى رجلا يصلي خلف الصف، فقال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. حديث وابصة ابن معبد رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود، واحتج به الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من أهل الحديث على أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح. ورد الجمهور بأن قوله لا صلاة نفي للكمال وليس نفيا للصحة، وصرفوه عن نفي الصحة من ظاهره إلى المعنى المرجوح لقول أنس: فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. قالوا فالعجوز منفرد خلف الصف، وأجيب بأن هذا خاص بالنساء وهذا وارد على عمومه، فنخص المرأة لورود الاستثناء. ثم قالوا: عندنا دليل آخر يدل على ذلك، هو حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، أنه جاء متأخرا فكبر دون الصف ثم دب راكعا حتى بلغ الصف، فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم فعل كذا وكذا؟ قال: أنا رسول الله. قال: زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا: فلم يأمره بإعادة الصلاة. وأجيب بأن أبا بكر رضي الله عنه لم تتم له الركعة دون الصف لأنه دب، ولذلك من فقه الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: من فعل فعل أبي بكر صحت صلاته. وهذا شأنه رحمه الله وشأن بقية إخوانه من بقية الآئمة، أنهم يعملون كل سنة على موردها، وهذا دائما تجده رحمه الله يستثني ما ورد ويخصص بكل دليل على ما ورد، ما يجعل الأحاديث متعارضة ويوسع دلالة الحديث حتى يكون معارضا لغيره. يقول أبدا، الحديث لا صلاة للمنفرد خلف الصف هذا أصل، أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح. أجمعنا على استثناء على إخراج المرأة، تخصيص المرأة أخرجناها وقلنا أن صلاتها صحيحة. ثم أبو بكر ما وجدناه يصلي الركعة كاملة خلف الصف، وجدناه كبر تكبيرة الإحرام ثم دب. وهذا في فقه من المسألة يجعل أن العبرة بالركوع، ولذلك تجد في حديث ابن عباس أداره فكان ركوعه في الموقف المعتبر، وهنا كبر ثم كان ركوعه في الموقع المعتبر، فكأن الاعتداد بالركعة تأثيرا. ومن هنا قال بعض العلماء لا تبطل إلا إذا استتمت له ركعة كاملة خلف الصف، وهل تبطل الصلاة كلها أو تبطل تلك الركعة على تفصيل، لكن من حيث الأصل أن المنفرد لا تصح صلاته خلف الصف. وحديث وابصة بن معبد قوي، ومذهب القائلين بأن الصلاة صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح أرجح، لأن دليل قوي. قالوا أنه مبني على نفي الكمال صلاة المنفرد خلف الصف. رد بحديث علي بن شيبان أيضا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبل الصلاة، فإنه لا صلاة استقبل الصلاة، أمره بإعادة الصلاة، فدل على أن قوله لا صلاة المنفرد خلف الصف أن النفي نفي صحة وليس نفي كمال. وبهذا يترجح مذهب القائلين بأنه تجب عليه إعادة الصلاة. نعم. ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن تكون امرأة. لا أن تكون امرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العجوز خلف أنس واليتيم، فجعلها خلف الصف وحده، إلا أن تكون امرأة صغيرة أو كبيرة، فالمرأة موقفها خلف الرجال. نعم. وإمامة النساء تقف في صفهن. وإمامة النساء تقف في صفهن، وهذا مأثور عن أم المؤمنين عائشة وأم سلمة، وروى سعيد ابن منصور رحمه الله عن أم سلمة أنها فعلت ذلك، حتى قال بعض العلماء الأشبه بأم المؤمنين أنها لا تفعل هذا إلا بتوقيف، أنه لا يمكن أن تترك الموقف المعتبر المعروف للإمام وهو التقدم إلا بتوقيف، لأن شأن المرأة يختلف عن شأن الرجل. نعم. ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء. ويليه، يلي الإمام الرجال، ويليه أولو الأحلام، كما قال صلى الله عليه وسلم ليليني أولو الأحلام والنهى وهم أهل العقول، فلا يليه العوام والرعاع، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وإياكم وهيشات السوق، وإنما يلي الإمام أهل الصلاح والتقوى والعلم، لأنه ربما احتاج أن يستخلفهم، وربما أخطأ في صلاته فنبهوه، وربما سهى فبينوا له سهوه فسبحوا له وأعلموه، وأما العوام فشأنهم الغفلة في الغالب، وأنهم يذهلون عن هذه الأمور ولا يحسنون التصرف وراء الأئمة. ولذلك لما كانت مساجد المسلمين عامرة بأئمتها، عامرة بطلبة العلم وبالأخيار وراء الأئمة، كانت للمحاريب هيبة، ولكن لما أصبحت نهبا حتى إنك لا تجد المسجد العامر، يأتي الرجل ويدخل المسجد لا يجد مؤذنا ولا يجد إماما، ويدخل مباشرة ويؤم الصفوف، بل إن ربما مر أما المئات ولربما أما الألوف، فلحن في كتاب الله، ولربما أخطأ في صلاته، ولربما صلى بهم صلاة السوق والعوام، لا يرعى إلا أي أمر، هذا أمر عظيم، الصلاة التي هي ركن الإسلام الأعظم بعد الشهادتين. ولذلك يقولون الأمة مصابة، الأمة مصابة، ما نصرنا دين الله حتى تنصر، حتى ننصر، إن تنصروا الله ينصركم. إذا أصبحت أركان الإسلام وشعائر الإسلام تجد الرجل مؤتمن على أمانة في بيت الله عز وجل لا يليه إلا عوام الناس، وتجد حتى الإمامة نفسها ربما في بعض المساجد ربما يتقدم بعض العامة لا يحسن حتى قراءة الفاتحة وهي مساجد جوامع كبيرة، هذا كله أمر عظيم لا ينبغي التساهل فيه ولا السكوت عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يليه أولو الأحلام والنهى، ثم بعد ذلك الصبيان يكون مقامهم بعد الكبار، ثم بعد ذلك نعم النساء. هذه هي الصفوف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يصفون النساء الرجال ثم الصبيان ثم النساء. كجنائزهم كما تصف الجنائز بهذا الترتيب، أنه يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. نعم. ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ. قال رحمه الله ومن لم يقف معه إلا كافر، بعد أن بين الفذ الحقيقي أن يقف الرجل لوحده خلف الصف، شرع في بيان الفذ الحكمي. الفذ الحكمي أن يكون ضابطه أن يكون بجواره من لا يعتد به، يكون بجواره ما يقف اثنان أحدهما تعتبر صلاته والثاني لا تعتبر صلاته، فحينئذ إذا وقف من يعتد بصلاته وهو من توفرت فيه الصفات مع من لم تتوفر فيه الصفات كأنه واقف لوحده. فصورة هذه المسألة في جميع ما ذكره على هذا، الكافر وجوده وعدمه على حد سواء، فالرجل واقف بجوار كافر، وقف بجواره كافر، فحينئذ الصورة ليست صورة فذ، الصورة في الظاهر ليست صورة فذ في الحقيقة، فهما اثنان لكنهم في الحكم الشرعي واحد. فهذا الرجل لما كان كافرا كان وجوده وعدمه على حد سواء، فيقال إنه فذ. نعم. أو امرأة، أو امرأة وقفت بجوار امرأة، لأن هذا ليس بموقف، المرأة ما تقف بجوار الرجل لأنه كان المفروض أن يتقدم ويقف مع الإمام، فإذا تأخر ووقفت بجوار امرأة فإنه في هذه الحالة هو منفرد خلف الصف سواء وقفت بجوار المرأة أو لم تقف، لأن دخول المرأة عليه لا يؤثر لأنه لم يؤذن للمرأة بأن تقف في هذا الموقف، فصار وجودها وعدمها على حد سواء. نعم. أو من علم حدثه أحدهما، أو من علم حدثه أحدهما، لو أن الذي بجواره شخص محدث فإن هذا الشخص في الحقيقة مصل، في الصورة مصلي لكنه في الحقيقة صلاته غير معتد بها، فحينئذ يكون وجوده وعدمه على حد سواء. فكان المفروض حينما علم المأموم أن صاحبه محدث أن يتقدم بجوار الإمام لأنه تبين أنه لا يعتد بموقفه، فكان المفروض أن ينسحب ويتقدم مع الإمام، فلما بقي في موقفه بعد علمه بحدثه بطلت صلاته فصار كالمنفرد، لأنه صار كالمنفرد خلف الصف. نعم. أو صبي في فرض، أو صبي في فرض، أو صلى صبي بجوار بالغ وراء إمام في فرض، لأن الصبي متنفل وحينئذ لا يعتد بموقفه مع المفترض، وهذا أحد الوجهين. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو الوجه الثاني وهو أقوى، أن الصبي صلاته صحيحة، ويستوي أن يكون أن نحكم بكونها لا يؤثر فيها كونه متنفلا، كما لو أن شخصا متنفلا صلى مع المفترض وراء الإمام فإنه يعتد بموقفه، وحينئذ الصلاة مع الصبي المميز إذا كان الصبي لا يعبث يحسن الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فإذا كان صبيا مميزا وتوضأ وأدى الصلاة كما هي لو جاء هو وابنه وعلم ابنه الوضوء وعلم ابنه كيف يصلي وجاء الابن ووقف الموقف المعتبر فإنه حينئذ صلاته البالغ صحيحة بجواره، صلاته صحيحة. نعم. ففذ، ففذ لما ذكرناه أنهم يرون أن الصبي وجوده وعدمه على حد سواء، والصحيح أنه معتبر به. نعم. ومن وجد فرجة دخلها، هذا كله متعلق بموقف المأموم مع الإمام ويتعلق بمسألة الفذ. ومن وجد فرجة دخلها أو أتمها، المنبغي على المسلم إذا صلى مع الجماعة أن يتم الصف الأول فالأول، وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصف الأول فالأول. وقال بعض العلماء إن ترك الصف ناقصا يوجب الإثم لمن تركه كذلك، يعني لو كان أمامك فرجة وتركتها فإنك تأثم بتركها ما دام أنه يسعك، بل حتى ولو أنها فضيت هذه بانت هذه الفرجة ووجدت هذه الفرجة أثناء الصلاة جاز لك أن تتقدم لسدها لأنها حركة لمصلحة الصلاة. فالمنبغي أن الإنسان يسد الفرج ويتم الصفوف، وهذا هو الذي أمرت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وإلا عن يمين الإمام، وإلا عن يمين الإمام إذا جاء الإنسان مسبوقا، هذا أمر يحتاج إلى بيانه، إذا جاء مسبوقا فإنه يتم الصفوف ويصلي في آخر مكان بلغه، هذا الأصل. فإن وجد أمامه كما ذكرنا فرجة سدها، وجد فراغا يمكن أن يصلي فيه، فإنه يتمه. وينبغي على المسلم أن يلين بيد أخيه، فقد يأتي متأخر ويجد فرجة بين اثنين في الصف المتقدم يحتاج إلى أن يتراص المتقدمون، فإن المنبغي عليهم أن يلينوا بيد إخوانه وأن يوسعوا له. وينبغي أيضا على المتأخر أن لا يجحف بالناس وأن لا يضيق عليهم، لكن إذا كان المكان يسع بدون ضيق وبدون أذية فإنه يفعل ذلك، لأن التقصير منهم، وهذا من المعونة، لأنه ربما عجزوا عن سد هذا الفراغ لعدم وجود أحد يسده فيتراصون، فإذا جئت ربما تعينهم على أن يفسحوا لك، يعينوك بأن يفسحوا لك وتسد هذا الفراغ. هذا الأصل أن الصفوف تتم. فلو جاء في المسجد فوجد المسجد قد تم واكتمل ولم يجد مكانا إلا أن يصلي عن يمين الإمام، صلى عن يمين الإمام ولا بأس بذلك ولا حرج. وهذا المنبغي أن يقتصر فيه عند الحاجة. وفي بعض الأحيان قد يحتاج الإنسان أن يصلي، مثلا لو أن شخصا عنده محاضرة، شيخ عنده محاضرة أو درس، إذا صلى في آخر الصفوف ربما جاء الطلاب وأخروه بسلام الناس، ربما تخطى الرقاب بالدخول إلى موضع الدرس، فجاء وصلى بجوار الإمام وهو يقصد هذا، فهذا حسن، يعني له وجه وله رأي. وإلا المنبغي أن الإمام لا يصلي بجواره أحد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وتكون السنة ظاهرة، فلا يفعل هذا إلا عند وجود الحاجة، هذا ما أمكن. وأما أن يتخذ الناس ذلك عادة فيصلون عن يمين الإمام فلا، لكن عند وجود الحاجة يصلون عن يمينه. بمعنى أنك لو جئت والمسجد ممتلئ، أو جئت في غرفة والإمام يصلي بجماعة واكتملت الغرفة ولا يمكنك أن تصلي خارجها، أو ليس هناك أحد سيأتي معك وكنت آخر القوم، فحينئذ تأتي وتصلي عن يمين الإمام. إذن موقف عن يمين الإمام موقف، ولو كان الجماعة قد اكتملت صفوفهم وراءه. نعم. فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه. فإن لم يمكنه أن يجد فرجة حتى يتمه فيدخل في الصف، لأنه إذا صلى لوحده، هو الإشكال أنه إذا صلى لوحده فهو منفرد خلف الصف، وخاصة إذا كان آخر القوم، كما لو كانوا في سفر وعددهم 5 أو 6 وكان الصف اكتمل بالـ6، فحينئذ لا بد أن يسحب واحدا، يحتاج إلى سحب أحدهم، فإنه يلين ويخرج معه من الصف ويقف معه حتى يصحح صلاته. نعم. فإن صلى فذا ركعة لم تصح. فإن صلى فذا ركعة لم تصح، لم تصح تلك الركعة، أو لم تصح الصلاة على الوجه الثاني، والأظهر أنه لم تصح تلك الركعة التي صلاها خلف الصف. نعم. وإن ركع فذا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. هذا الذي ذكرنا أنه استثناء الإمام أحمد رحمه الله برحمته الواسعة لحديث أبي بكر رضي الله عنه أنه كبر ثم دب إلى الصف، وبناء على ذلك من العلماء من قصره على إدراك الركوع، ومنهم من يقول إن العبرة بالركعة كاملة فتشمل سجودها، والأول أظهر، لأن التخصيص على قدر الوارد، أن العبرة بالركوع وليس بالسجود. فإذا أدرك الإمام راكعا دب، وأدركه قبل أن يرفع رأسه من الركوع صحت له الركعة. وأما إذا رفع رأسه من الركوع أو أدركه بعد الرفع من الركوع أو أدركه في السجود فهذا كله يقضي فيه الركعة، إذا كان تلزمه أصلا قضاء الركعة في أصلها ولم يؤثر عليه الانفراد. نعم. أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام. أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، هذا كما ذكرنا في مسألة تصحيح الإمام، هو ما يظهر إلا في الركعة الأخيرة. هل نحتسب بكونه مدركا للإمامة أو لا؟ لكن نحن نقول أن الجماعة تدرك بالركوع الأخير من الصلاة. نعم صحت صلاته. نعم. قال رحمه الله: فصل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا صف الصبيان خلف الإمام يأتي بعض المأمومين يفرق بين الاثنين من الصبيان، هل ورد ذلك وهل يصح هذا الفعل؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، لا يجوز التعرض للصبيان ما دام أنهم يحسنون الصلاة، فإذا صلوا وراء الإمام لا يجوز التفريق بينهم ولا التعرض لهم، لأن هذا فيه تنفير لهم. لكن لو أن الصبيان يعبثون إذا اجتمعوا وسبقا رآهم الشخص وأخذ عليهم ذلك، وإذا فرق بينهم لم يقع ذلك، فهذا لا بأس به. أما أنه كل ما يجد صبيان يأتي يفرق بينهم، لا، ليس من حقه هذا، لأن الموقف الذي يقف فيه الصبي هو أحق به، ولو كان صبيا ما دام أنه مميز ويحسن الصلاة. أما إذا كان لا يحسن الصلاة ويعبث فهذا يخرج من الصف. إذا كان يعبث ينبغي على أبيه، وننبه على بعض الآباء يأتون ببعض أبنائهم يصلون في الصفوف الأول وأبنائهم يعبثون، مثل هذا تجلس بين يديك ما تجلس في الصف، لأن هذا يقطع صفوف المسلمين. فإذا كان يقف ويعبث، أو كان الصبيان إذا وقفوا مع بعضهم عبثوا ودخل بينهم البالغ من أجل أن يفرق بينهم أو من أجل أن يهابوه ولا يفعلوا ذلك، هذا حسن، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: نرى بعض الإخوة يعرضون عن إمامة الناس بعد إقامة الصلاة وطلب المأمومين منهم التقدم، فما توجيهكم أثابكم الله؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان ما دام أنهم طلبة علم فالظن بهم أنهم ما أعرضوا إلا لسبب. في بعض الأحيان يمتنع الإنسان من إمامة الناس في مسجدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زار قوما فلا يؤمهم، فيمتنع، هذا معه حق. أو يمتنع لأنه رآهم يجاملونه ويكون الإمام موجودا، أو يكون هناك من هو أحق منه أو أقدم منه. ما داموا طلبة علم فلهم عذرهم، يسألون ما هو عذرهم، ولا ينبغي علينا أن ننتقد هؤلاء إلا بعد سؤالهم. فإذا وجدنا عندهم عذر عذرناهم، وإذا لم نجد عندهم عذر ذكرناهم بأنه لا يجوز التأخر عن القيام بحق الله عز وجل في من توفرت فيه الأهلية. وهنا ننبه أنه إذا لم يكن لهم عذر، وفي بعض الأحيان تعين عليهم بحيث يتقدم من ليس بأهل، خاصة في مساجد السفر وفي الطرقات، فحينئذ نقول لهم: لا ينبغي الزهد في الخير، وعليكم أن تتقدموا وأن تحيوا السنة وأن تعلموا الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تتذكروا عظيم الأجر والمثوبة لكم إذا تقدمتم وصليتم بالناس وأحييتم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر ينبغي على طلبة العلم أن يحرصوا عليه، فإذا تقدم طالب العلم وصلى بالناس كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطى الأركان حقها، وجلس بعد انتهاء الصلاة يذكر الله عز وجل ويؤدي السنة كما وردت، هذا أمر فيه خير كثير. وأما أن يتقدم من ليس بأهل تجده لا يحسن الصلاة ويستعجل في ركوعها وسجودها، وربما يضيع على الناس حقوق الصلاة وقد يتسبب في بطلانها، ثم إذا انتهى من الصلاة فز وقام وضاعت بعض السنن المحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل لو صلى صغار السن ورأوا أن آباءهم يصلون وراء هؤلاء، وأن الإمام بمجرد انتهاء الصلاة يأتي هكذا ويقوم، ألا ينغرس في قلوبهم ذلك ويألفونه؟ لكن إذا رأوا الإمام خاشعا متخشعا مؤثرا لسوق الآخرة، جالسا في مكانه لازما ورده وذكره وقيلا للذكر على الوجه المعتبر، هذا كله يحببهم في الخير ويشعرهم بفضل هذا المقام والوقوع المقام بين يدي الله عز وجل وهو الإمامة. فأوصي إخواني ونفسي بتقوى الله عز وجل، أن الإمام له فضل عظيم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، فلا يطلبنكم الله بشيء من ذمته، فإنه من طلبه بشيء من ذمته أوشك أن يكبه في النار على وجهه. إذا كان هذا في المأموم إذا صلى مع الإمام الفجر، فما بالك بالإمام إذا كان الذي يصلي الجماعة يكون له هذا المقام العظيم أنه في ذمة الله، فما بالك بالإمام؟ فضل عظيم. وهذه السنن مثل ما ذكرنا أنه ينبغي أن يتأملها المسلم، فيها أحكام لكن ما فيها من الحكم والمعاني، هذا ينبغي للمسلم أن يستشعره دائما. لا ينبغي الزهد في الإمامة، ولا ينبغي الزهد في كل خير. إذا طلب منك خير تتقدم وأنت أهل، أو سألت من قرأت عليه أو من تثق بديني وأمانتي فزكاك أن تقوم بأمر، فلا تزهد في الخير ولا تري الله من نفسك إلا خيرا. فإذا علمك الله وفهمك وقدمك وأعطاك من فضله العظيم سبحانه وأوسع لك في هذا الفضل، وعندك قدرة على إحياء سنة وإماتة بدعة، وعندك قدرة على تعليم الناس الخير، وعندك قدرة أن تتقدم إلى الناس في خير، فبادر. فإنها المسألة التي رفعت أكف الضراعة إلى الله أن يبلغها الصالحون وهم عباد الرحمن، حيث قالوا واجعلنا للمتقين إماما. فكل المتقين إماما وكل الصالحين قدوة في الخير تؤجر وتثاب. لو أن رجلا صلى وراءك فرأى منك سنة تطبقها في صلاتك وفعلها فلك أجره وأجر من يتعلم منه تلك السنة إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجوركم شيئا. هذا فضل. فكم أحيى من سنن المرسلين وأميت من بدع المضلين لما تقلد هذه الإمام الأخيار، وكم أميت من سنن المرسلين وأحيى من بدع المضلين لما تقلدها غيرهم ممن لا خير فيه. فالمنبغي الحرص على هذا الخير والجد والاجتهاد من شكر نعم الله عز وجل هذا. وهذا الأمر لا يقتصر على الإمامة، حتى في الدعوة، حتى في التدريس، حتى في التوجيه. لو طلب من الإنسان أن يذكر الناس وعنده قدرة على التذكير وقادر على ذلك وبإذن الله عز وجل، فعليها ألا يزهد في الخير، فإنه يخشى في نعم الله أن تسلب، يخشى في نعم الله أن تسلب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخره الله. هذا في الصلاة، يتأخر حتى يؤخره الله، يجعل الله عز وجل له نعمة أن يحفظ القرآن، وفي خير أن يتقدم الناس ويقال له تقدم، يقول لا ما تقدم، ويتأخر. يؤتى يقال له ألقي كلمة، يتأخر. ثم هكذا حتى يتأخر، يؤخره الله عز وجل. لكن لا يعني هذا أنه إذا امتنع تورعا وهو صادق في ورعه، وامتنع خوفا على نفسه الفتنة أنه ليس بأهل أو شك في أهليته، فهذا سبب شرعي. فما كان من طلبة العلم، من كان من طلبة العلم يمتنع من هذه الأمور لسبب شرعي فإنه يعذر، ومن كان لغير ذلك فإنه لا ينبغي له، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا صلى الإمام بالناس ونسي أن يقرأ البسملة وشرع في قراءة الفاتحة، فماذا يفعل أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وإذا تركها وشرع في قراءة الفاتحة فإنه يتم الفاتحة، لأنه اشتغال بالركن ولا يعود إليها، ويغتفر ذلك لمكان سهوه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ: أحفظ القرآن وأريد الأجر، ولكن تراودني تخيلات مثل أن أكون إماما ويمدحني الناس، هل هذا شك في الرياء؟ وما العلاج؟ أثابكم الله. هذا لا يسلم منه أحد أنه يفتن ويمتحن، ولكن هذه الوساوس لا تؤثر ما دام أن الإنسان لا يبني عقيدته ونيته عليها. فما دامت نيتك أنك تتقرب إلى الله وترجو من هذا العلم مرضاة الله سبحانه وتعالى فإنه لا يؤثر دخول مثل هذه الوساوس ما دام أنها ليست هي الأساس وليست هي السبب الباعث. هذا كله من وسوسة الشيطان، فإذا وجدته تفلت واستعذت بالله عز وجل منه كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان الإنسان يدفعه إلى طلب العلم المال أو المرتبة أو المنصب أو الوظيفة فهذا والعياذ بالله بشر المنازل يوم القيامة، لأنه طلب العلم للدنيا، ومن طلب العلم للدنيا عذب والعياذ بالله، وكان علمه وبالا عليه. أما إذا كنت ترجو مرضاة الله ثم يأتي الشيطان ويقول لك غدا الناس تفعل لك وتفعل لك من الحظوظ ولا تلتفت إلى هذا، وقد تضيق وقد تتألم، فهذا لا يؤثر، لا يؤثر في الإخلاص. هذا من حديث النفس الذي لا يسلم منه أحد. ولذلك لما سئل الإمام مالك عن هذه المسألة وأن الرجل ربما رأى الناس تحب العالم أو تجله، قال رحمه الله قولته المشهورة: وأينا يسلم من ذلك، إنما من قصد واستشرف. إنما يعني إنما يؤثر من قصد ذلك وعناه. أما إذا كان يأتيه الشيطان ويقول له انظر كيف الناس تفعل كلك كذا وكذا وكان من الوسوسة العارضة، فهذا لا يسلم منه أحد. والعاقل ولا أعلم شيئا يزكي الله عز وجل به باطن الإنسان وظاهره مثل ذكر الآخرة، فإن الإنسان إذا ملأ قلبه بذكر القبر وذكر الحساب والسؤال والعرض على الله وعلم أن الله سائله في هذا العلم عن قليله وكثيره، وأن الله مطلع على ضميره، وأن الله مطلع على نيته، وأن الله سيوقفه أمام الخلائق ليقول له: عبدي ألم تكن جاهلا فعلمتك، ألم تكن وضيعا فرفعتك، ألم تكن كذا وكذا، فيقرره بنعمه، فلا ينكر شيئا من نعم الله عز وجل، فيقول الله له: ماذا عملت لي؟ فمن تذكر مثل ذلك هانت عليه الدنيا، وهان عليه أهلها، وهانت عليه مناصبها. ما الذي ستفعل لك هذه الدنيا؟ لو أن الناس كلها وقفت لك ومدحتك وأثنت عليك وزكتك، فلن يغني ذلك لك من الله شيئا. هل هم الذين يحيوك إذا مت؟ هل هم الذين ينفعوك إذا أصابك الضر؟ هل هم الذين يطعموك إذا جعت؟ ألا ترى الرجل الغني السوي عنده ملايين الدنيا يعجز الأطباء أن يطعموه؟ ألا ترى الرجل عنده القوة وعنده العتاد ويطيح مريضا وهو ملك أو عزيز أو ذو جاه في هذه الدنيا، لتعلم أن الأمر وراء ذلك كله وأن هذه كلها قشور وأوهام. ولذلك أهل العلم هم أعرف الناس بالله وأشد الناس خشية لله سبحانه وتعالى. ولا يزال من يطلب العلم يمتحن ويفتتن في دينه حتى يظهر لله الصدق فيحشر مع النبيين والصديقين، وهذا ثمنه باهظ. أن تملأ قلبك بالآخرة فلا تبالي بالدنيا أقبلت أو أدبرت، ويملأ الله قلب طالب العلم بالآخرة حتى لا يبالي بهذه الدنيا ولا بأهلها. لو قيل لطالب العلم إن الناس كلها قد حشرت واجتمعت من أجل أن ترفعك ما غير ذلك من نيته شيئا. من هم الناس؟ من هم هؤلاء الناس؟ لأن القلب امتلأ برب الجنة والناس. من هم هؤلاء الناس أمام ملك الملوك؟ أمام الذي علمه وبصره؟ أمام الذي شق سمعه وبصره؟ يستحي من الله سبحانه وتعالى أن ينظر إليه وقد انصرف قلبه إلى الناس. من هم هؤلاء الناس؟ ولو أن هذه الناس مدحتك مثل ما يمدحوك يذموك، ومثل ما يزكوك يوبخوك ويسبوك ويشتموك. الناس لا تبحث عندهم عن شيء إلا أن تتقرب إلى الله. فالعاقل الموفق السعيد من نفض يديه من كل شيء وتوجه بقلبه وقال به إلى الله. فأسعد الناس من شغله الله عن كل شيء وأشغله بما يرضيه بكل شيء، هذا أسعد الناس وبخير المنازل عند الله. إذا كان علمك لا يعرفك بالله فلا خير فيه، وإذا كان علمك يزيدك من حطام الدنيا ويشغلك بها فهذا علم وبال على صاحبه والعياذ بالله. ولذلك تجد العلماء والأئمة كثير منهم أفقر الناس، ومنهم من خرج من الدنيا مديونا. كان الخليل بن أحمد الفراهيدي يباع علمه بألوف الدراهم وهو لا يملك إلا فلسا واحدا، هكذا كانوا. لكنه لن تجد علما من علم العربية أو مسألة إلا وله فيها شأن ونال من الأجور ما الله به عليم. فالعاقل الموفق السعيد لا يلتفت إلى غير الله، هذه سوق الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن أراد أن يشكر سعيه وأن يعظم أجره وأن يزكيه الله ظاهرا وباطنا، انظر الآن كم من شخص يتكلم، وكم من واعظ، وكم من خطيب، وكم مفوه، لكن من ما أين الكلام الذي يدخل القلوب؟ لا يدخل إلا ما أريد به وجه الله. ولو جئت بأفصح الناس وأبلغ الناس تجد البعض الآن، يجد بعض العلماء والأئمة من المتقدمين عباراتهم مؤثرة، فيأتي ويأخذ نفس العبارات ويضعها في محاضرة ويضعها في دعوة، وجزاه الله خير أنه يريد ينفع الناس، لكن لا تجد لها الأثر الذي كان لذلك العالم، لأن النائحة ليست كالثكلة، ومن وعظ لله ليس كمن وعظ لمن سواه. إذا جاءك شيء يقول لك غدا الناس وغدا الناس تتعلم من أجل كذا وكذا، هذا كله لا يسمي شيئا. ووالله ثم والله لن تجد أحدا أغنى من أهل العلم بالله، وإذا لم يكن أهل العلم أغنى الناس بالله فمن هذا الذي يكون غنيا؟ ولذلك لما قيل من هم أولياء الله قال أهل العلم، قال الإمام أحمد إذا لم يكن أهل العلم فلا أدري من هم. هم أولياء الله لأنهم عرفوا الله بأسمائه وصفاته. العلم هذا سوق الآخرة، العلم هذا التجارة الرابحة. إذا كنت تحضر مجالس العلم وكل مجلس يعرفك بالله يقربك من الله ويزيدك في الله حبا ورغبة وطلبا فيما عند الله عز وجل فهذا هو العلم. وإذا كنت تجلس في مجالس العلماء أو مجالس طلبة العلم وتقوم من المجلس وحالك وإيمانك وقوتك في عقيدتك ورجائك فيما عند الله عز وجل أقوى فحي هلا، والعكس بالعكس. من أراد أن يجلس من أجل أن يلتفت إليه الناس، ومن أراد أن يجلس من أجل أن تمدحه الناس ومن أجل أن تثني عليه الناس هذا مسكين. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا، وأن نعلم أن هذا العلم أمانة ومسؤولية، وأنه لن يغيب أحد في قلبه سريرة في العلم إلا أظهرها الله، وتظهر من الإنسان في قوله وعمله وسمته ودله. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله يشغلنا به عمن سواه، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده، إنه سميع مجيب. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا شاب أحفظ كتاب الله عز وجل، وأحيانا يتغيب الإمام عن الصلاة وأنا موجود فأتقدم، وأحيانا يتقدم البعض وهو إما صغير في السن في عمر 13 أو 14 أو رجل كبير لكن حليق أو مسبل وليس بحفظة، فأجد في نفسي أحيانا بعض الضيق، هل يدخل هذا في باب الحسد أم أن الأمر طبيعي؟ وهل يحق لي أن أكلم المسؤول ألا يتقدم مثل هؤلاء إذا كان يتواجد من هو أفضل منهم؟ أثابكم الله. إذا وجدت في نفسك الضيق تسأل ما هو سببه. كان الضيق أنك ترى هؤلاء، ترى الصغير أنه ليس بأهل للإمامة فتضيق أنه يتقدم، نعم هذا شيء شرعي. وأما إذا كان لغير ذلك فالحكم بحسبه، لا يمكن أن نقول أن هذا كله صحيح أو خطأ وكله خطأ، بل نقول فيه تفصيل. إذا كان ضيقك بسبب شرعي معتبر شرعا فلا إشكال، وإن كان لغير ذلك فحكمه واضح. وأما بالنسبة لكونك تقول أنهم يقدمون الصغير ومن عليه ملاحظات، فهذا يرجع إليك أنت ما دمت أنك طالب علم تكون قريبا من الإمام، وتحرص على أن تكون في الصفوف الأول، وتحرص على التبكير، بل قد يجب عليك في بعض الأحيان إذا رأيت المسجد أنه سيضيع تبادر وتأتي مبكرا، وتتفق مع الإمام أنه إذا غاب أن يتصل بك أو يعطيك خبرا، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. وإذا حرصت على ذلك وتعاونت مع إمام المسجد والمسؤولين فبإذن الله سيكون الأصلح. أسأل الله لكم الرشد، والله تعالى أعلم. أما مسألة أن هذا حسد أو ليس بحسد، هذا أنت أعرف به. إذا كان هذا لكونهم تقدموا وأنت لم تتقدم وأنك أنت حافظ وأنت أفضل منهم، هذا ما يجوز أنك تنتقص الناس. قد ترى الرجل حليق اللحية ولكنه مليء القلب بالخوف من الله عز وجل. وذلك قال الله: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. لأن السخرية تكون بالشكل، قد يكون خيرا منهم يعني عنده التقصير في حلق اللحية، ولكن ما يخاف الله عز وجل، يبر والديه، يصل الرحم، يؤدي الأمانة، لا تفوته صلاة، عنده استقامة عجيبة، لكن ما عنده لحية، يحلق لحيته. وقد ترى مسبل الثياب ويسمع من يقول من المشايخ أن هذا مذهب الجمهور ويكره ولا يعتقد حرمة هذا الشيء. فلا نحتقر الناس لهذا. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى: لا يسخر قوم من قوم. لأن السخرية دائما تكون بماذا؟ تكون بشيء ظاهر، عسى أن يكونوا خيرا منهم. فلا تستخف بالناس. نعم السنة كلها خير، وأن يكون سمت النبي الإنسان موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا إشكال فيه. لكن أن نجعل أنه لا يكون لإنسان تقيا مدام نحالق لحيته، هذا ما يمكن. أنه يعني قد يكون الإنسان عنده بعض التقصير. ولذلك لما قال بعض الصحابة لما تكلموا في شارب الخمر، قال عليه الصلاة والسلام: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الظاهر شرب خمر لا يرضي الله، والباطن أنه يحب الله ورسوله. فهذا أمر ينبغي للإنسان أن يزن به نفسه، أنه لا يحتقر أحدا رأى منه بعض التقصير في شكله أو مثلا في بعض الملاحظات عليه. فتجد البعض إذا رأى حليقا كأنه انتهى كل شيء، وهذا لا ينبغي. قد تجد الرجل لحيته إلى نصف صدري، وهو من أكذب الناس وأفجر الناس وأخون الناس للأمانة، ومنهم من يفعل ذلك خداعا. إذن نحن نبحث عن شيء يرضي الله عز وجل، وليس معنى هذا أن نتساهل في السنة أو نقصر فيها، لا، إنما لا نجعل هذا الأمر فيصلا. الظواهر ليست قطعية الدلالة على الجواهر، الظواهر ليست قطعية الدلالة على الجواهر، لكن لا ينبغي لهؤلاء إذا كان عندهم تقصير أن يتقدموا، بل عليهم أن يتركوا من هو أهل وأولى أن يؤم بالناس ويصلي بهم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هذه مسألة عم الجهل بها، وتبين ذلك من خلال سؤال بعض طلبة العلم عنها وعدم معرفتهم بجوابها، وهي: إذا كانت عندي بطاقة صراف من بنك معين، هل يجوز أن أسحب عن طريقها نقودا من صراف بنك آخر؟ أثابكم الله. هذا فيه تفصيل. إذا كان البنك مع البنك كالبنك الواحد، بمعنى أن كل منهم يحيل على عميله على البنك الآخر دون أخذ رسوم، فلا إشكال. هذه مثل الحوالة، يحيله بدين ثم الآخر يسدده إياه. وتوضيح ذلك أن البنك إذا قال لك هذه البطاقة اسحب منها من البنك الفلاني، فمعنى ذلك أنه الرصيد الذي لك هذا دين لك على البنك، والبنك مدين لك. فحينئذ إذا قال لك خذ دينك مني ووكلت فلانا أيضا يعطيك، لأنه إذا قال لك اسحب من البنك الفلاني كأنه وكل، لأن بينهم معاملات وإجراءات معروفة أنه كل منهم يسد عن الآخر، فهذا لا إشكال فيه ما دام أنه نفس الدين يقضى دون زيادة. لكن الإشكال إذا كان البنك إذا صرفت من بنك آخر تؤخذ عمولة على البنك الذي أنت منه، الذي أصدرت منه البطاقة، فحينئذ قرض جر نفعا وهو الربا، فلا يجوز. إذا كان هذا يسأل عنه، إذا كان البنك الذي يصرف لك يأخذ عمولة على بنكك الذي أودعت فيه، فحينئذ إذا سحبت 10,000 سيأخذ، هذه دين تكون له على البنك الذي فيه رصيدك. ويعطيه البنك 10 ريال على كل عملية أو 5 ريال على عملية، فمعناه أن 10,000 في مقابل 10 ريال 10,010 أو 10,005، وهذا عين الربا فلا تجوز، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما الفرق بين صلاة التهجد وصلاة قيام الليل أثابكم الله؟ قيام الليل أعم عامة، تشمل كل الصلوات في أول الليل أو نصف الليل أو آخر الليل، وسواء نمت ثم صليت بأن تنام أول الليل وتحيي آخرة أو العكس، هذا كله قيام الليل ما بين صلاة العشاء والفجر. أما التهجد فبعض العلماء يرى أنه من الهجود، وأنه لا يوصف بكونه تهجدا إلا إذا هجد الإنسان، كان بعد هجده بأن ينام ثم يقوم، وهذا معنى قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وقوله سبحانه ومن الليل فتهجد به نافلة لك، ولذلك كان عليه الصلاة والسلام ينام ثم يقوم آخر الليل ويصلي صلوات الله وسلامه، لأنه هو آخر أمر منه أنه انتهى وتره إلى السحر. فهذا أفضل، لماذا؟ أولا لأنه هدي النبي عليه الصلاة والسلام الأخير الذي استقر عليه أمره، لأن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر، فمعناه أنه كان يحيي أول الليل ثم أوسط الليل ثم أصبح يحيي آخر الليل في آخر الأمر منها عليه الصلاة والسلام. ثانيا أن الإنسان إذا نام ثم استيقظ فإن هذا أبلغ في مجاهدة النفس وكسر الهوى، لأنه ذاق لذة النوم فيتجافى جنبه عن المضجع بعد أن ذاق لذة النوم، وهذا إيثار لمرضة الله عز وجل ومحبته. الأمر الثالث أنه يكون بعد راحة واستجمام، فتقوم النفس متهيئة، فإذا قرأ القرآن وعاه، وإذا قرأ القرآن تدبره، وحينئذ يكون هذا أعظم في الأجر بخلاف ما إذا صلى وهو سهران متعب، فإن هذا أقل تدبرا لأن النفس ضعيفة، كما قال تعالى خلق الإنسان ضعيفة، فالإنسان ضعيف، فإذا كان سهرانا وواصل السهر ليس كما لو نام ثم قام، وهذا يعرفه من يعرفه. ولذلك الصلاة بعد الهجود فيها فضائل أكثر مما لو صلى مواصلا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.